لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتابي مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإمارة. قال: كتاب الإمارة. ثم قال: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. قال: وعن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. قال: كتاب الإمارة. هذا الكتاب ابتداء من يعني أهم الكتب في يعني الكتاب عموما، وهو يعتبر يتناول قضية من أهم القضايا التي حصل فيها خلط وحصل فيها لبس وضل فيها من ضل في هذا الزمان المعاصر على الخصوص، وهي قضية الإمارة أو قضية الإمامة أو الخلافة ونحو ذلك. ولذلك هذه المسألة وهذه القضية تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى ضبط. وقد حصل يعني الانحراف فيها لأسباب كثيرة، منها عدم فهم ضوابط هذه المسألة عند كثير من هؤلاء، فنجد الناس فيها طرفي نقيض ووسط، فطائفة جعلت كل من حكم المسلمين وصار عليهم حاكما جعلته إماما وجعلته له من الأوصاف والصفات والحقوق ما للخليفة المسلم الإمام الشرعي للمسلمين، ولو كان ظالما فاجرا، ولو كان لا يقيم كتاب الله ولا دين الله عز وجل. وطائفة أخرى جاءت على كل من ظلم من حكام المسلمين ولو كان يقيم كتاب الله عز وجل، ورمته بالكفر أو عدم استحقاق ذلك ونحو ذلك. وأما أهل الحق فهم وسط بين الفريقين، فإنهم يعطون كل فريق أو كل جهة حقها، فلا يغالون ولا يفرطون. ولذلك هذه القضية في الحقيقة قضية على أهمية كبيرة كما قلت لكم، لا سيما في هذا الوقت المعاصر الذي نحياه، وقد انحرف الناس كثيرا في هذه القضية، وسترون شيئا من ذلك في أثناء الحديث والشرح، ربما نشير إلى بعض ذلك. قال: كتاب الإمارة. ويقصد بالإمارة هنا الإمارة الكبرى، يقصد بالإمارة هنا الإمارة الكبرى وليس كل إمارة، وإلا فمن تأمر على جزء من المسلمين لا يكون هو المعني هنا بهذا الكلام، ومن تأمر على جيش أو على مسجد أو على جماعة من المسلمين في أمر من الأمور فليس هو المقصود هنا، إنما الكلام عن الإمارة هنا يعنى بالكلام عن الإمارة العامة، الإمارة الكبرى، يعني إمارة الناس جميعا، إمارة المسلمين، يعني الإمامة، يعني الخلافة. هذه ألفاظ ثلاثة لمعنى واحد، هذه ألفاظ ثلاثة لمعنى واحد. فالإمامة الكبرى هي هي الخلافة، هي هي كذلك الإمامة، هي هي كذلك الإمامة، ويقصد أيضا بها الإمامة الكبرى. وهذه التسميات يقصد بها من يقوم على أمور المسلمين، من يقوم على أمور المسلمين. فكل من قام على أمر المسلمين يقال له الإمام العام للمسلمين، أو يقال له الخليفة، أو يقال له أمير المؤمنين. وأول من لقب بالخليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أول من لقب بهذا، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر هو الخليفة، فكانوا يلقبونه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما مات أبو بكر قالوا له يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الناس فقالوا بل هو أمير لنا جميعا، فأطلق من ساعتها أمير المؤمنين. وأول من لقب بالإمام هو علي رضي الله عنه، فصارت هذه الألفاظ كلها لوظيفة واحدة. فالإمام هو الخليفة، هو الأمير، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، إمام المسلمين، إمام المؤمنين، هذه كلها وصف لوظيفة من يقوم على أمور المسلمين. والعلماء لهم تعريفات كثيرة جدا كلها متقاربة جدا في هذا التوصيف، في هذا التوصيف. فيعني مثلا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يعرف الإمامة أو الإمارة أو الخلافة، يعني يقول حقيقتها رياسة عامة لحفظ مصالح الناس دينا ودنيا وزجرهم عما يضره. تعريف الإمام الطحاوي هي يعني يقصد الإمارة أو الخلافة، يقول حقيقتها رياسة عامة لحفظ مصالح الناس دينا ودنيا وزجرهم عما يضرهم. دي وظيفة الإمام، وظيفة الخليفة، وظيفة الحاكم على المسلمين. الإمام الجويني رحمة الله عليه في كتاب غايات الأمم يعرفها يقول هي رياسة عامة وزعامة عامة، هي رياسة تامة وزعامة عامة، هي رياسة تامة وزعامة عامة. رياسة تامة يعني أنه له الرياسة على كل صغير وكبير في المسلمين، لا ينازعه في ذلك أحد، يعني ليس هناك من ينازع إمام المسلمين في وظيفته بأي درجة من درجات تقدمه في الأمر والقرار ونحو ذلك، لا ينازعه على ما يسمى مثلا في المصطلحات العصرية الآن، مثلا ينازع الحكام في المصطلحات العصرية الآن السلطة القضائية تنازعهم، السلطة التشريعية تنازعهم. ولذلك الحكام الحاليون ليس لهم وصف الخليفة، ليس لهم وصف الخليفة، يعني على النظم أقصد الحكام الحاليون الذين هم على النظم الموجودة الآن في العالم التي تسمى بالنظم الإدارية في الحكم، يكون هناك حاكم ويكون هناك مجلس تشريعي وهناك مجلس قضائي ويسمونها هذه ثلاث سلطات: سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية، وسلطة قضائية. يتقاسم هؤلاء الثلاثة الحكم في الناس. أما في الإسلام فلا، أما في الإسلام فالخليفة أو الإمام أو أمير المؤمنين لا ينازع، أما أمير المؤمنين لا ينازع أو خليفة المسلمين لا ينازع، هو له السلطان والرئاسة التامة، الرئاسة التامة. وليس هذا ترسيخا كما يقول يعني هؤلاء في تعبيراتهم العصرية، هذا ترسيخ للديكتاتورية ونحو ذلك، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن الإسلام له ضوابط في اختيار الحكام، وله ضوابط في التعامل مع الحكام، وهناك أوامر في الشرع وفي الإسلام كلها تأخذ بإذن الله تعالى الحكام إلى إقامة العدل. يعني من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإسلام يجعل النصيحة للأمراء والحكام والأئمة، الإسلام يجعل على الحكام أيضا أحوال تأخذهم إلى إقامة الشرع والدين وكذا. وإلا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن شروط الإمام أو الخليفة، أن من شروطه أن يقيم الكتاب، أن يقيم الكتاب. ولذلك ليس في الإسلام أن نقول لأي إنسان: أنت خليفة المسلمين أو أنت أمير المسلمين، وهو لا يقيم كتاب الله. والذي يقيم كتاب الله عز وجل ابتداء هذا سيأخذ الناس إلى الحكم والدين والشرع وكذا ونحو ذلك. فالإمارة كما عرفها الإمام الجويني رحمه الله تعالى قال: هي رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. تعبيرات جميلة جدا: رياسة عام، رياسة تامة، ورعاية وزعامة عام تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. وقال الإمام الموردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية قال: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. شوف التعريف الأخير ده بتاع الإمام الموردي رحمة الله عليه، يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، يعني لأجل أن من يقوم على أمر المسلمين يكون خليفة عن الإيش؟ عن الأنبياء، في إقامة ماذا؟ في إقامة الدين وسياسة الدنيا، وسياسة الدنيا. هذا هو الخليفة في جملة، ويأتي معنا تفصيل آخر بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قال كتاب الإمارة: قال: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. قال بسنده يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. الناس تبع لقريش في هذا الشأن، يعني في هذا الأمر وهو أمر الإمارة، أمر الخلافة، الإمامة. الناس تبعا لقريش، الناس فيه تابعون لقريش، يعني ينبغي أن يكون الذي على رأس الناس رجلا قرشيا، رجلا قرشيا. وهذا شرط من شروط الإمامة، هذا شرط من شروط الإمامة، ويأتي عليه تفصيل إن شاء الله تعالى. قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. ماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، يبين ذلك أيضا من خلال روايات أخرى. فجاء في روايات أخرى عند مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، الناس تبع لقريش في الخير والشر. ها بدأ يظهر المعنى، ها ما المقصود؟ ها بارك الله فيك. أن قريشا كما كانت في الجاهلية لها الزعامة والرئاسة، والناس كانوا في الجاهلية أيضا تبع لقريش، كان العرب جميعا في الجاهلية ينظرون إلى قريش، وما تفعل قريش يتابعونها عليه. فكانت قريش في جاهليتها هي زعيمة العرب، وكذلك في الإسلام من باب أولى، من باب أولى. يعني إذا أسلم القرشيون فهم أفضل الناس، أفضل الناس القرشيون. الله سبحانه وتعالى اصطفى قريش من كنانة، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فقريش هذه أفضل الناس. فماذا لو أسلموا؟ ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. كما كانت قريش زعيمة للناس في الجاهلية هي كذلك زعيمة للناس في الإسلام من باب أولى. يعني إذا أسلمت قريش فهم أفضل الناس. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان من الناس، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان من الناس، يعني إلى أن تقوم الساعة. ما بقي اثنان من الناس، هذا تعبير عن ماذا؟ إلى أن يفنى الناس ويموت الناس. فالزعامة والقيادة تكون لقريش، تكون لقريش إلى أن يفنى الناس. وهذا من باب الإخبار وليس من باب أن يكون هذا لازما، أن يكون هذا لازم على الأصح يعني، كما سيأتي إن شاء الله في التفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، وفي هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. أيضا كما جاء أيضا في كلام الإمام النووي رحمة الله عليه ما يدل على أن هذا الأمر عليه إجماع أهل العلم، وهو أن الخليفة لا بد أن يكون قرشيا، لا بد أن يكون قرشيا. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول معلقا على هذه الأحاديث، يقول هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم. وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، انعقد الإجماع في زمن الصحابة إنه لا يجوز أن يكون الخليفة غير قرشي. وهذا الذي احتج به عمر على أهل السقيفة، واحتج به أبو بكر كذلك على أهل السقيفة، سقيفة بني ساعدة، لما أرادوا تولية سعد بن عبادة رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وجلسوا يتخيرون ويعني يجعلون الخليفة، فاختاروا سعد بن عبادة وقالوا هو يكون الخليفة ظنا منهم أن هذا الأمر يصلح. فجاء أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما وأبو عبيدة وجلسوا إليهم وتكلموا، فكان من بين ما احتج به أبو بكر وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان. فانصاع الأنصار رضوان الله عليهم وقاموا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وعنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. هاتي معنا إن شاء الله في آخر الحديث الكلام عن شروط الإمامة، هي الورقة الإضافية اللي احنا وزعناها، هنتكلم في آخر الدرس عنها. ثم قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسمعته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، يعني إن هذا الأمر، يعني الإمامة الإمارة، لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، حتى يكون فيهم 12 خليفة على المسلمين. قال ثم تكلم بكلام خفي علي، يعني الراوي يقول، قال فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش، يعني إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة كلهم من قريش. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على اشتراط القرشية في الخليفة، على اشتراط القرشية في الإمام أو الخليفة أو يعني الحاكم، يعني المسلم على المسلمين. ولكن هذا الحديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. وهنا ربما ترد بعض التساؤلات والإشكالات ربما في الظاهر، منها أن عدد الذين تولوا هذا الأمر في المسلمين يزيد على 12، ده إحنا عندنا فقط بس أبناء معاوية لوحده يتجاوزوا 7 ولا 8 اللي هم تولوا، والأربعة الخلفاء والحسن وعبد الله بن الزبير ونحو ذلك، وعدد من جاء بعدهم في الدولة العباسية والعثمانية ونحو ذلك، فالخلفاء الذين تولوا أمر المسلمين أكثر من هذا العدد. طيب، يكون الجواب على هذا بماذا؟ يكون الجواب على هذا أن المقصود بالاثني عشر خليفة أي الذين هم أقرب الخلفاء إلى الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة، يعني كل من جاء بعد أبي بكر، بعد الخلفاء الأربعة، كل من جاء بعد الخلفاء الأربعة لم يتسمى باسم الإيش؟ الخلفاء، لم يتسمى باسم الخلفاء، كل من جاء بعدهم تسمى بأسماء مختلفة. يعني سنجد أن بعد الخلفاء الأربعة جاء من؟ جاء الحسن رضي الله عنه، ولذلك على الصحيح الحسن من يدخل في الخلافة الإيش؟ الراشدة، الحسن ممن يدخل في الخلافة الراشدة. وإن كان في المعهود في الكلام إنه لا يتبادر إلى الأذهان دائما الحسن، لماذا؟ لأن مدة الحسن لم تجاوز 6 أشهر، لم تجاوز 6 أشهر، وقد تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية لجمع شمل المسلمين، وسمي هذا العام بعام الجماعة، سمي هذا العام بعام الجماعة، وقد أصلح الله عز وجل بالحسن أمر المسلمين، أي بتنازل الحسن لمعاوية أمر المسلمين، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان الحسن هو الخليفة الإيش؟ الخامس، خلافا لما هو مشهور عند بعض أهل العلم بل عند عامة المسلمين أن الخليفة الراشد الخامس هو من؟ عمر بن عبد العزيز. والصحيح أن الخليفة الخامس الراشد هو الحسن بن علي رضي الله عنه. وأما عمر بن عبد العزيز فخلافته كانت أكثر ما يشبه الخلافة الإيش الراشدة في كل من ولي بعد ذلك. خلافة عمر بن عبد العزيز كانت أقرب إلى الخلافة الراشدة من غيره. وكذلك عمر، كذلك آسف معاوية رضي الله عنه، وإن كان حكم معاوية رضي الله عنه ملكا، يعني حكم معاوية رضي الله عنه تحول بعد ذلك إلى ملك، إنه لما تنازل له الحسن صار معاوية بعد ذلك ملكا، وصار بعد معاوية أولاده. وهذا كان من اجتهاد معاوية رضي الله عنه، وكان يرى فيه مصلحة في اجتهاده هذا، وهو أن أمر المسلمين في هذا الزمان وفي هذه الأحوال لا يصلح تركه من غير ملك، يعني إنه اجتهد في أن أمر الملك هو الأنسب. والملك المقصود بماذا؟ إن يعقب بعضهم بعضا، يعقب بعضهم بعضا، يعني الملك وأولاده ومن بعده من، يعني من يكون فيهم. فكان معاوية في اجتهاده هذا رضي الله عنه يرى أن هذا أنسب، وإن كان والله أعلم أن هذا الأمر يعني كان سببا في زيادة الفتن، كان سببا في زيادة الفتن، وإن كان هذا مشروع، وإن كان هذا مشروع، يعني يجوز للأمراء أن يجعلوها ملك، بدليل أن معاوية رضي الله عنه فعل، وأقره على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. لكن كان هذا الاجتهاد في زمن معاوية رضي الله عنه اجتهادا منه مأجور عليه، ولكن لم يكن هو الأنسب والله أعلم، بدليل أن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بعض صغار الصحابة خصوصا يعني، رفضوا المبايعة، رفضوا مبايعة يعني أولاد معاوية رضي الله عنه. لما يعني أخذ معاوية رضي الله عنه البيعة لولده يزيد، معاوية هو حي رضي الله عنه قبل وفاته، جعل يأخذ البيعة لولده يزيد، يعني أن يكون الأمر من بعده له يزيد، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهو أعدل ملوك الأرض وأقرب ملك وأقرب حكم للخلافة الراشدة بعد حكم عمر بن عبد العزيز، كان هو حكم معاوية، أقرب حكم للخلافة الراشدة وأوصافها بعد حكم عمر بن عبد العزيز كان هو حكم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك هو كان يرى أن مسألة ترك الناس يختارون ويتخيرون هذا سيعرضهم للفتن، هذا اجتهاده رضي الله عنه، إلا أن بعض صغار الصحابة كان يرفض ذلك. ولذلك لما جاء معاوية يطلب البيعة لولده يزيد اعترض اثنان من كبار الصحابة في هذا الوقت، وهم من صغار الصحابة في العموم، وهما الحسن آسف الحسين ابن علي رضي الله عنه، حسين ابن علي رضي الله عنه، وعبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير، اعترضوا، وتبعهم على ذلك من تبعهم من الناس. فكانت هذه بدايات يعني حدوث الفتنة في مسألة تولية يعني الإمام في المسلمين. لكن على كل حال، هل يعد ملك معاوية رضي الله عنه وأولاده من ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة؟ فالجواب على ذلك أنه الأمر يرجع إلى القرب والبعد من أوصاف الخلافة الراشدة. والعلماء يقولون الخلافة الراشدة هي اجتماع السلطان والقرآن اجتماعا تاما، اجتماع السلطان والقرآن اجتماعا تاما. ففي زمن الخلفاء الراشدين اجتمع السلطان والقرآن اجتماعا تاما، حتى كان الأمير هو نفسه أعلم الناس، يعني كان الأمير في الخلافة الراشدة هو أعلم الناس، أبو بكر كان أعلم، عمر كان أعلم الناس، عثمان كان أعلم الناس، علي كان أعلم الناس، الحسن بن علي رضي الله عنه، نعم كان يوجد من هو أعلم منه لكنه كان من أعلم الناس أيضا، فاجتمع السلطان والقرآن اجتماعا تاما وعليه. فكل من قارب هذه الصورة فهو داخل في الخلافة الراشدة بحسب درجته، وعليه يكون من الاثني عشر. يعني العلماء يذكرون مثلا عمر بن عبد العزيز، يذكرون عبد الملك ابن مروان، برغم أن عبد الملك ابن مروان في زمانه حصلت بعض الفتن لكنه في زمانه كان من أكثر الأزمان استقرارا وفتوحات للمسلمين وانتصارات للمسلمين، فاستقرت فيه دولة المسلمين في زمن عبد الملك ابن مروان ونحو ذلك. لكن خلاصة يعني الكلام أنه لا يمنع من إطلاق اسم الخلافة على ملك معاوية رضي الله عنه، فملك معاوية كان ملكا عادلا، ولذلك العلماء يقولون هو أعدل ملوك الأرض رضي الله عنه وأرضاه. مما يتعلق أيضا بمسألة يعني الملك وتولية الناس ونحو ذلك، ما كان من نزاع أيضا حدث في مسألة التولية في زمن يعني معاوية رضي الله عنه، لما أخذ البيعة لابنه يزيد ورفض من رفض من الناس، ومن أبرزهم كان عبد الله بن الزبير والحسين رضي الله عنه. قتل الحسين رضي الله عنه مظلوما، رضي الله عنه قتل مظلوما، فإنه قد غرر به من غرر من أهل العراق وغيرهم على أنهم سيعاونونه على يعني رفض ملك يزيد ونحو ذلك، وخرج يعني سامعا لهم، وإن كان قد نصح كثير من الصحابة بترك ذلك، إلا أنه رضي الله عنه لما خرج قتلوه ظلما وإجراما. ثم كان ما كان من أمر كذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لا سيما لما بويع يزيد، بويع يزيد، فلما بويع يزيد وكان ما كان من أمر يزيد، وأرسل يعني مسلم بن عقبة هذا الرجل الذي أسرف يعني إسرافا شديدا في القتل في المسلمين في المدينة، لما يعني جاء واستحل المدينة فيما يعرف بوقعة الحرة، استحل المدينة وقتل من قتل من أهلها لما كانوا رافضين طبعا يبيعوه، ثم بعدها قتله الله عز وجل ومات بعدها، ثم بعدها بقليل مات يزيد ابن معاوية، وحصل الاضطراب الذي حدث كذلك بسبب ذلك في اختيار الخليفة، في اختيار الخليفة، وحصل هذا الاضطراب في اختيار الخليفة، وذلك لما اختلف بنو أمية في اختيار خليفتهم. في هذه المدة قام عبد الله بن الزبير وبايعه الناس وتولى هو أمر إمامة الناس في الجزيرة، وكان بنو أمية بعد ذلك ولوا عليهم مروان ابن الحكم، وصار هناك مروان ابن الحكم وهنا عبد الله ابن الزبير، وكان ما كان من أحداث مؤلمة، وعلى إثرها قتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقد يعني مثلوا به وعلقوه في يعني الكعبة ومدخل مكة ونحو ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنه من كبار الصحابة وعلماء الصحابة الذين كانوا يرون أن ابن الزبير يعني أخطأ في اجتهاده، أخطأ في اجتهاده يعني في أنه نازع الأمويين في الملك، أنه نازع الأمويين في مسألة الملك. وكان ابن عمر رضي الله عنه كان يمر بجسد يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ومعلق في مدخل مكة، وكانوا قد علقوا جسده بعد قتله نكاية في الناس، فكان يمر به ويقول السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، قد نهيتك عن هذا، قد نهيتك عن هذا، قد نهيتك عن هذا، إن أمة أنت شرها لخير أمة. لأنه كان يعني خصوم عبد الله بن الزبير كانوا يقولون هو شر الناس وكذا ونحو ذلك. الغرض الخلاصة يعني أن ابن عمر رضي الله عنه من كبار الصحابة الذين كانوا يمنعون من مسألة منازعة الأمراء في مسألة الإيش، في مسألة الملك. نعم. قال عن سمر عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي، قال فقلت لأبي ما قال، قال كلهم من قريش. ثم قال باب الاستخلاف وتركه، باب الاستخلاف وتركه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال راغب وراهب قالوا استخلف، فقال أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله يعني ابن عمر فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. قال باب الاستخلاف وتركه، يعني ما جاء في الاستخلاف وترك الاستخلاف. والمقصود هنا بالاستخلاف يعني استخلاف الأمير أو الإمام، وليس الاستخلاف في الصلاة. كما ذكرنا هذا الباب معني بالإمامة الإيش الكبرى وليس الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة ونحو ذلك. كذلك الاستخلاف هنا يقصد به الاستخلاف في الإيش، في الإمارة، في إمارة الناس وحكم الناس. قال باب الاستخلاف وتركه، يعني ما جاء في الاستخلاف وترك الاستخلاف. يعني هل يجوز لي الإمام أو أمير المؤمنين أو الخليفة أو الحاكم المسلم أن يستخلف غيره، أو هل يجب عليه أن يستخلف غيره، أو أن هذا الأمر مشروع على الجهتين؟ يعني ماذا؟ هذا الأمر مشروع لمن أراد أن يستخلف يشرع له ذلك، ومن أراد ترك الاستخلاف يشرع له ذلك. وهذا ظاهر الإش التبويب، أن كلاهما مشروع. إن استخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن ترك فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يحكي فيه ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي يعني عمر حين أصيب، يعني لما أصابه وطعنه المجوسي وهو يصلي صلاة الفجر، وأدخلوه إلى بيته وكان في مرض موته وساعاته الأخيرة، فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، يعني بيقول الناس جعلوا يدخلون على عمر ويثنون عليه خيرا. وكان هذا عن حب، كان هذا عن حب، يعني ثناء الناس على عمر في مرض موته هذا كان ليس نفاقا كما هو ربما يكون من بعض الناس. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في تفسير من تفسيراته لهذه العبارة قال أنه يحتمل، يعني معناه يعني أنه يحتمل أن بعضهم دخل وجعل يثني عليه رغبة في أن يجعل له عطاء أو يجعل له شيئا ونحوه. وهذا التفسير بعيد في الحقيقة، هذا التفسير بعيد، وإلا فابتداء عمر كان الناس يحبونه حبا صادقا عمر رضي الله عنه. واللي جعل الإمام ابن نووي يقول في التفسيرات هذا الاحتمال ماذا؟ قول عمر وهو راغب وراحب، راغب وراحب. فلما دخل الناس وجعلوا يقولون جزاك الله خيرا، يثنون على عمر أنت الذي صححت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي فعلت كذا وكان كذا منك وكان وكان وكان. فطبعا كان في روايات كثيرة مختلفة، كان الناس هؤلاء يتنوعون، وكلام عمر كذلك يتنوع. يعني من بين مثلا ما جاء أن ابن عباس لما دخل وجعل يقول له أنت قد مات عنك، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنك راض، وأنت كذا وأنت كذا، فجعل عمر يقول يا ابن عباس دع عنك هذا، دع عنك هذا. ويقول ابن عمر وأعرض بوجهه وقال يا بني ضع وجهي أو خدي على الأرض لعل الله عز وجل ينظر إلي فيرحمني، رضي الله عنه وأرضاه. فكان الناس يدخلون يثنون على عمر وهو في مرض موته وفي إصابته. قال وقالوا جزاك الله خيرا. قال فقال راغب وراهب، راغب وراهب. وهنا قوله راغب وراهب على التفسير الأقرب يقصد نفسه، يقصد نفسه وليس الناس. في تفسيران، تفسير يقول أنه يقصد نفسه، يعني ماذا؟ راغب وراهب، يعني أنا الآن في هذه اللحظات في حال الرغب والإيش والرهب، أنا أرجو الله عز وجل وأخاف ذنوبي، وهذا حال المؤمن راغب وراهب. التفسير الثاني أنه يقصد الناس، راغب وراهب، يعني منكم من هو إيش؟ راغب، ومنكم من هو راهب، وذا بعيد أيضا. التفسير الأول هو أقرب والله أعلم. فقال راغب وراهب. قالوا استخلف، يعني لما أيقانوا موت عمر رضي الله عنه قالوا استخلف، وكان الطبيب قال لهم يعني مروه فليستخلف، أو يعني قولوا له يستخلف لأنه أقبل على الموت. قالوا استخلف يعني سمي لنا خليفة بعدك، سمي لنا خليفة بعدك. فقال أتحمل أمركم حيا وميتا، رضي الله عنه وأرضاه. يعني كأنه يقول لهم كفاني ما كان من تحمل مسؤوليتكم فيه حياتي، فهل تجعلونني أنصب عليكم أحدا يأتي بعد ذلك فيسيء فأتحمل أنا كذلك؟ ولذلك قال أتحمل أمركم حيا وميتا لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا ليه، أنا وددت أن أنا أخرج من الدنيا لا لي ولا علي الكفاف. قال فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. طيب عمر رضي الله عنه استخلف ولا ترك الاستخلاف؟ عمر رضي الله عنه أتى بشيء طيب جدا، هو بين الاستخلاف وترك الإيش؟ الاستخلاف. هو ما استخلف صراحة وما ترك صراحة، إنما قال أجعلها في فلان وفلان وفلان، في الستة الذين زكاهم عمر، وقال يحضركم ابن عمر وليس له في الأمر شيء. ابن عمر يحضر بس في مسألة الإيش؟ التنصيب والاختيار، إنما هو ليس واحد من الستة. فجعلها عمر في الستة، وهذا الذي أخذ منه العلماء بعد ذلك هذا التوصيف الذي سمي بعد ذلك بأهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. فصار هؤلاء أعظم وأول مجلس لأهل حل وعقد في أمر الخليفة، في أمر الخليفة. وإن كان قبل ذلك كان في أهل حل وعقد، مش معناه أن ده أول مجلس حل وعقد، لا، أنا بتكلم في أمر الخليفة فقط. وإلا عمر رضي الله عنه كان يجمع للمسألة الواحدة يجمع لها أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ويجمعهم ويقول ما تقولون في كذا، وده نوع من الإيش؟ الاستشارة والتشاور. وهذا الذي يسمى بالطريقة العصرية مجلس الشورى، لكن طبعا بضوابط شرعية وليس مجرد اسمية فقط أو شكلية فقط. وإلا يعني مجلس الشورى الإسلامي اللي هو عندنا يسمى مجلس أهل الحل والعقد له شروط، له ضوابط هنذكرها أيضا في آخر الحديث إن شاء الله تعالى. فهنا عمر رضي الله عنه جعل الأمر بين هذا وذاك. الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق على ذلك ويقول حاصل ذلك، يعني حديث عمر هذا برواياته، يعني حاصل ذلك أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. العبارة دي نشرحها بقى. قال النووي حاصل يعني الكلام في الأحاديث أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت زي موضوع عمر كده، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف زي ما زي موضوع أبو بكر كان في مقدمات الموت فاستخلف عمر، ويجوز له تركه كما ترك كذلك عمر في ظاهر الحال، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. أي نعم. طيب هنا مسألة أيضا على الهامش كده ناخدها أيضا، وهي مسألة مهمة أخرى، وهي استخلاف الإمام، استخلاف الإمام لغيره هل هو ملزم أم لا؟ استخلاف الإمام لغيره يعني ماذا؟ لو أن الإمام قال بعدي يكون فلان هل هذا ملزم للمسلمين أم لا؟ ها؟ طيب طيب ملزم، هي المسألة خلافية بين أهل العلم، ملزم عند طائفة من أهل العلم، واستدلوا بماذا؟ باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه، إنه استخلف عمر، فلما استخلف عمر صار الأمر لازما على المسلمين جميعا. وبعض أهل العلم منع وقال لا، لابد من إقرار أهل الحل والإيش والعقد، يعني الخليفة له أن يستخلف لا مانع من ذلك، يستخلف اللي استخلفه الخليفة يعرضه على مين؟ على أهل الحل والعقد، وهو حي الخليفة بيقول أنا أستخلف من بعد فلان. فالعلماء دول طائفة من العلماء دول قالوا يعرض الأمر على أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد يقرون أو يرفضون. طب لو رفضوه الإمام يرجع تاني، أو الخليفة لو شاء أن يستخلف آخر يستخلف، وبعدين يعرض على من؟ على أهل الحل والعقد. طيب الذين قالوا بهذا القول أيضا هيجي في تفريع آخر في هذه المسألة عندهم، وهو طب أهل الحل والعقد اختلفوا فيه، هل يعقد أو تعقد الإمامة لهذا بجزء من أهل الحل والعقد ولا يشترط عدد معين ونحو ذلك؟ احنا طبعا على الطريقة العصرية إياها وموضوع الديمقراطية والمش عارف إيه والحاجات دي عندنا نظام الإيه؟ الأغلبية. ما خلاص دلوقتي بقى نظام الأغلبية عندنا ده نظام الناس خلاص أصبحت خلاص بتعبده عبادة والعياذ بالله، وده ما فيش مانع منه لكن مش مطلق، يعني ليس مسألة تحكيم الأغلبية في كل حال تكون هي التوصيف الصحيح للأمر. ولذلك موضوع الأغلبية لا يشترط، وإن كان هو الأفضل طبعا، وإن كان هو الأفضل يعني صورة ذلك. لو افترضنا احنا مثلا أهل الحل والعقد عشر أشخاص أهل الحل والعقد، واحد أو اثنين أو ثلاثة قالوا احنا موافقين على استخلاف الإمام لفلان، وسبعة أمسكوا، لا رفضوا ولا إيش ولا وافقوا. ينصب ولا لا ينصب؟ ينصب. هنا بقى خلاف بين العلماء، في بعضهم يقول واحد واثنين وثلاثة وأربعة ونحو ذلك، لكن في الحقيقة أصح الأقوال إنها الأمر يرجع إلى أن يكون من رضي من أهل الحل والعقد له شوكة وله قوة، بحيث أنه شوكته وقوته خلاص تؤهله إلى مساندة من هذا الأمير المستخلف. الحكاية دي احنا خلفيتها ايش؟ خلفيتها مسألة تنصيب الخليفة أبي بكر رضي الله عنهم. من الذي عقد الخلافة لأبي بكر؟ واحد فقط الذي عقدها لأبي بكر، هو عمر رضي الله عنه، انه أخذ بيده وبايعه وألزم الناس بهذا. فالعلماء يتكلمون في ذلك، وأقرب الأقوال أنها لو كانت على هذا النحو فتنعقد، يعني لو واحد فقط من أهل الحل والعقد لكن له شوكة بحيث يتبعه الناس في ذلك لا بأس. لما واحد من أهل الحل والعقد دول يقول أنا أرى هذا مناسبا، ويكون هذا الواحد كل الناس ربما يسمعوا له أو غالبية الناس هيسمعوا له، خلاص. المهم في مسألة تنصيب الإمام يكون في نوع من الإيش؟ الدعم والقوة لهذا الإمام، وشوكة تكون مع هذا الإمام، لأنه الحكم عبارة عن ماذا؟ عن شوكة وكفاية. أما لو كان ضعيف لا يقدر على ذلك فهذا الذي يحذر منه الإسلام. وهيأتي معنا تفاصيل بعد ذلك في مثل هذه المسائل. طيب ناخد بقى الورقة اللي معاكم قبل ما ندخل في الباب الثالث، نتكلم فيها عن شروط الإمام. شروط الإمام ذكر العلماء شروطا للإمام، قالوا الشروط المعتبرة في الإمام هي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والذكورة والعدالة على شروطها الجامعة. العدالة على شروطها الجامعة التي هي من أبرز شروط العدالة ماذا؟ الإسلام. أبرز شروط العدالة الإيش؟ الإسلام. والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، وسلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، وسلامة الأعضاء من نقص ما يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، والنسب وهو أن يكون من قريش. ده مجمل يعني الكلام في مسألة الشروط، وهذه الشروط عليها تفصيل، عليها تفصيل. قال فإن تعذر اجتماع هذه الشروط في الأمير صار لكل شرط منها حكم. يعني كل الشروط اللي مرت بينا دي، أولا الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والذكورة والعدالة، هذه شروط في الإمام، والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، وسلامة الحواس سمع وبصر ولسان. يعني لا يصلح أن يكون إمام المسلمين أعمى مثلا، أن يكون إمام المسلمين أبكم أخرس كذا نحو ذلك. طيب هذه الشروط كلها قد يحدث في يعني جمعها تعذر تعسر إنها تجتمع كلها، وهنا هينظر لكل شرط على حسبه. لماذا؟ لأن هناك شروط تحتمل التفويت، وهناك شروط لا تحتمل التفويت. في شروط ممكن يتنازل عنها، وهناك شروط لا يتنازل عنها. نعم. قال فإن تعذر اجتماع هذه الشروط في الأمير صار لكل شرط منها حكم. يأتي عليه إن شاء الله الكلام. قال فإذا تعذر اجتماع هذه الشروط في الأمير صار لكل شرط منها حكم. قال فشرط الإسلام لا يحتمل تفويتا، فلا يتولى كافر بحال ولاية على مسلم، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ولا يحتمل أمر إقامة الدين وقيادة الناس بكتاب الله تفويتا. هذا شرط الثاني، هذا شرط لا يحتمل التفويت. قال إذ هذا هو المقصود الأعظم من الإمامة، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. تذكرون تعريف الإمام الموردي؟ الإمام الموردي قال الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. يبقى الحاكم أو الأمير أو الخليفة أو الإمام إذا لم يقم الدين، لم يقم كتاب الله تعالى، فهذا ابتداء لا يقال له إمام ولا خليفة، ولا يقال هذا حاكم شرعي، هذا ابتداء. ولعل مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني في حديث يحيى بن حسين قال عن جدته أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع، مجدع الأنف، قال حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فيقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. إذن هذا الشرط لا يحتمل الإيش؟ التفويت. وعليه فلا يجوز لإنسان أن يسمي حاكما لا يحكم بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسميه أميرا للمؤمنين أو أن يسميه ولي أمر شرعي. هذا يسمى حاكم لا بأس، يسمى حاكم يحكم جماعة من المسلمين بعقد اجتماعي ونظام إداري معاصر كذا نحو ذلك، يسمى حاكم. أما أن يسمى ولي أمر شرعي للمسلمين فله وصف. هذه أوصاف، أول وصف، أول شرط الإسلام. الشرط الثاني أن يقود الناس بكتاب الله، أن يقيم كتاب الله عز وجل، وهذا شرط لا يحتمل التفويت. نعم. قال أما أمر العدالة فابتداء لا يجوز عقد الإمامة لفاسق. ابتداء لا يجوز تولية الفاسق، يعني المسلمين لو جاءوا بإنسان وولوه وهو فاسق يأثمون على ذلك لو هم ولوا عليهم فاسقا. قال وعند الكثيرين إذا عقدوا الإمامة لفاسق لم تنعقد إذا كان فاسقا عند عقدها، لأن هذا خيانة للأمة، لأن هذا خيانة للأمة. نعم. وهذا أمر غير قضية التغلب، هيجي معانا بعد كده مسألة الحاكم المتغلب، ده موضوع تاني، لأن المتغلب ممكن يبقى فاسق ويبقى فاجر، لكن هيحكم بماذا؟ بالغلبة. هيصير حاكم شرعي ولي أمر شرعي، هيصير بماذا؟ بالغلبة. هيبقى اسمه ولي أمر شرعي لو قاد الناس بكتاب الله ولو كان فاسقا ولو كان ظالما، لكن إذا نصب المسلمون ابتداء عليهم أميرا فاسقا أثموا بذلك. وعند بعض أهل العلم لا تنعقد الإمامة. نعم. وأما إذا طرأ عليه الفسق، طرأ عليه يعني هو تولى عدلا ثم أثناء حكمه طرأ عليه الفسق، قال فالجمهور على أنه لا ينعزل بعد أن تمت له البيعة بالفسق. يعني جمهور العلماء يقولون بعدم عزل الإمام بالفسق حتى ولو كان فاسقا لا ينعزل، هذا إذا طرأ يعني عليه الفسق، إلا أن يكون فساد فسقه عاما يعود على الأمة بضرر أكثر مما يقيم من الدين. يعني هو بيقيم الدين، ده الأصل في الإمامة أن يقيم الدين، ولكن يأتي بمظاهر فسق زي ما حصل في بعض الأمراء، أنه كانت مظاهر فسق في زمنه، بعض الأماكن فيها خمر، بعض الأماكن فيها لهو ونساء ومثلا وعري وكذا ونحو ذلك. لكن لو غلب هذا بحيث أنه صار هذه مفسدة عامة في المسلمين، قال إلا أن يكون فساد إلا أن يكون فساد فسقه عاما يعود على الأمة بضرر أكثر مما يقيم من الدين، فتصير مفسدة فسقه وتضييعه لمعالم الدين أعظم مما يقيمه من الدين حتى وإن لم يخرج من الملة. دي فرق بين هذه وتلك، فرق بين هذه وتلك، يعني الحاكم أو الإمام يعني حتى وإن لم يخرج من الملة، لأنه كثير من الناس يقولون، وهذا من كلام أهل العلم أهل السنة، أنه لا ينعزل إلا بالكفر البواح فقط، إلا بالكفر البواح فقط، هذا موجود في كلام أهل العلم والجمهور على ذلك، أنه لا ينعزل الإمام إلا بالكفر البواح فقط. لكن لا يمنع أن من أهل العلم من قال ينعزل بالفسق الذي يغلب ما يقيم من الدين، عنده مظاهر فسق أكثر من مظاهر إقامة الإيش؟ الدين. نعم. فإن عامة أهل العلم يرون انعزاله وصحة خلعه بذلك، لأن الله لا يحب الفساد، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن مبنى الأمر على تحصيل المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. قال وشرط العلم كذلك، يبقى احنا تقدم كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني إقامة الدين، الشرط الثالث العدالة. الثلاث شروط اللي فاتت، الأول يحتمل التفويت، الثاني يحتمل التفويت، الثالث العدالة، محل تفصيل بين أهل العلم، محل تفصيل الأقرب أنه تنعقد بالإمامة حتى لو ابتداء، يعني لو حتى الحاكم أو الإمام يعني فاسق ابتداء، العلماء اختلفوا، الأقرب أنه تنعقد بالإمامة. قال وشرط العلم كذلك، فلا يجوز أن تعقد الإمامة لجاهل، بل لابد أن يكون عالما، بل نقل الاتفاق على أن يكون مجتهدا في العلم، وهذا لم يتحقق إلا في زمن الخلافة الراشدة والملك العادل ملك معاوية رضي الله عنه، حيث كان من يتولى الأمر من أهل العلم المجتهدين. ولكن إذا لم يجدوا ذا كفاية مجتهدا، انتبه بقى للعبارات، ولكن إذا لم يجدوا ذا كفاية مجتهدا، دول وصفين خلي بالكم مش وصف واحد، ذا كفاية مجتهد، ذا كفاية يعني عنده قدرة على الحكم، عنده قدرة على الحكم، راجل عنده شخصية وقوة وخبرة ودراية ان يحكم دولة مسلمة، ان يحكم المسلمين، ده اسمه ذا كفاية. وإلا ممكن واحد يبقى عالم بس ما شخصيته ما تصلحش يعمل ايه؟ يقود الناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للجبل العظيم أبي ذر، يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، ما يصلحش لمسألة رئاسة الناس. فهو ده المقصود بذا الكفاية. قال وإذا لم يجدوا ذا كفاية مجتهدا، أو وجدوا مجتهدا لا يستطيع القيام بأعباء الإمام، عالم وعنده اجتهاد لكن ما يقدرش يحكم الناس، قال ولو ذا الكفاية والقدرة على القيام بأعباء الإمامة، ويجعل تابعا في أمر الاجتهاد لأهل العلم. انتبهوا للتوصيف المهم ده، في هذه الحالة ماذا سيفعلون؟ مين يولى؟ العالم المجتهد الذي ليس له كفاية، ولا صاحب الكفاية ولو لم يكن عالما ويكون تابعا للعلماء؟ صاحب الكفاية ويكون تابعا للعلماء، نجيب واحد عنده قدرة على قيادة الدولة ونحط جنبه العلماء، ويبقى العلماء بيكملوا النقص بتاع الايش؟ العلم. اما لو وضعت عالما وليس عنده كفاية، ما عندوش قدرة على قيادة الدولة وقيادة المسلمين، لا، هذا يفسد اكثر مما يصلح. وهذا هو الصحيح في هذا الباب. فشرط الاجتهاد والعلم لا يمكن إلغاؤه بالكلية، انتبه لهذا المعنى، ما ينفعش نلغيه بالكلية، يعني ما نجيبش واحد جاهل خالص، واحد ما يعرفش حاجة في الأحكام الشرعية نهائي، ونقول ده خليفة المسلمين، ده إمام المسلمين، فضلا أن يكون مجنون مثلا، فضلا أن يكون مجنون مثلا زي القذافي مثلا. أنا أقول هذا لأن هناك من قال القذافي إيش؟ ولي أمر شرعي. هناك من قال بهذا إن القذافي ولي أمر شرعي وهو عنده مانع أكثر من مانع طبعا، لكن من بين هذه الموانع مانع حسي وهو الإيش؟ العقل نفسه. نعم. قال وهذا هو الصحيح في هذا الباب، فشرط الاجتهاد والعلم لا يمكن إلغاؤه بالكلية، ولكن قد يتصور وجود من هو ذو علم وليس قادرا على القيام بأعباء الإمامة، فإن هذه القدرة ملكة وهبة لابد من وجودها حتى يستطيع قيادة الناس، وليس كل عالم يصلح لذلك. وكون ذي الكفاية ليس عالما حاصل في أزمنة كثيرة كان فيها السلاطين والملوك ذوي كفاية قائمين بالحق والعدل الذي يعلمونه من شرع الله، ولكن ليسوا بدرجة الاجتهاد. وده وجد كثير، أمراء كثير من أمراء المسلمين ما كانوش علماء لكن كانوا إيش؟ قادة ذو كفاية. نعم. قال وأحسن الأحوال أن يكون أمثال هؤلاء تابعين لأهل العلم فيما يمضون وما يتركون. والأوقات الفاضلة التي وقع فيها هذا في عهد المملوك عهد الملوك العادلين كعهد نور الدين محمود، هذا لم يكن عالما لكنه كان ذو كفاية وقوة وقدرة، شخصية قوية جدا على قيادة المسلمين. عهد صلاح الدين، عهد قطز الذين فتح الله على أيديهم أنواع الخير للأمة، فلم يكن هؤلاء من العلماء لكن كان العلم محترما مقدما، وكان رجوع هؤلاء الأمراء والسلاطين للعلماء كثيرا، فلا يمضون أمرا بدون العلماء. فكانت هذه الفترات شبيهة بعهود الخلافة الراشدة، وأما قبل ذلك فقد انتهى الحال بالخلافة إلى أن تكون اسما وشكلا دون حقيقة ومضمون، كما كانت الخلافة قائمة شكلا في الخلافة العباسية الثانية أي بعد سقوط بغداد، والأولى بعد ضعفها الشديد في زمان سيف الدين قطز والظاهر بيبرس. فأمر السلطان والقرآن لابد من أن يكون معا، وافتراق السلطان عن القرآن أدى لأعظم المفاسد. لازم يتم الجمع بين الاثنين، الكفاية والإيش؟ والقرآن، العلم الشرعي، نكملهم من بعض ما فيش مانع، لكن الاثنين يبقوا إيش؟ موجودين. يبقى السلطان عنده كفاية قدرة على حكم الدولة المسلمة، والعلماء يكملوا النقص ده، لكن لا يبقى فيه علم شرعي ولا يبقى فيه حكم بكتاب الله ولا يبقى فيه حاجة خالص، وبعدين الناس تسميه يعني ولي أمر شرعي. قال فعندما يكون صاحب السلطان ليس بذي ديانة ولا علم، وصاحب القرآن والعلم والديانة مهضوما مظلوما لا يسمع له، تحدث أنواع من الفساد لا تحصى. إن أهل العلم يبقوا هم آخر درجة عند اللي هو صاحب السلطان، آخر درجة، بل ما لهمش درجة أصلا، بل مكانهم الطبيعي السجون مثلا. ثم بعد ذلك يأتي من يقول إنه ده يبقى ولي أمر شرعي ونحو ذلك. قال وأشر ذلك أن يجعل صاحب الديانة تابعا لصاحب السلطان، أو أن يجعل صاحب الديانة تابعا لصاحب السلطان، فيكون هو الذي يرجع إليه فيما يأمره وينهاه وفيما يفتي به، فيبحث عن الحجج التي توافق أفعال ذي السلطان، فيحلل ما يحصل منه من الفساد. وربما وصل بعض الناس إلى الكفر أو النفاق في أنفسهم حين يبررون لصاحب السلطان ما قد يفعله والعياذ بالله. لذلك فشرط العلم شرط لا يمكن إهداره، لأنه لا يمكن الإتيان بأمر الدين بدونه، ولكن إذا لم يكن صاحب العلم ذا كفاية يجعل ذو الكفاية هو الإمام الحاكم، ويجعل تابعا فيما يشكل عليه أو يحتاجه في باب الاجتهاد للعالم. لذلك نقول لا اختلاف في وجوب السمع والطاعة إذا كان المستخلف مستوفيا للشروط، وإنما الخلاف في هل يلزم أن يجتمع أهل الحل والعقد على بيعته، أم تلزم البيعة بمجرد ولاية العهد. المسألة اللي احنا أشرنا ليها، يعني لو الإمام استخلف غيره هل يكون ذلك لازما ولا لا يكون لازما؟ قال أكثر المتقدمين يرون لزوم البيعة بمجرد استخلاف الخليفة الأول، فابن عمر رضي الله عنه كان يرى لزوم الوفاء بالبيعة بمجرد طلب الخليفة الأول لأحاديث السمع والطاعة. وقد خالفه بعض من كان في زمنه من الصحابة كالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهما ممن رفض وأبى أن يبايع ليزيد. وكذا الجويني رحمه الله تعالى يرجح أنه لا بد من بيعة أهل الحل والعقد، والله أعلى وأعلى. يعني إذن المسألة دي كما أشرنا قبل ذلك بين قولين للعلماء، إنه مسألة استخلاف الإمام لغيره هل يلزم الناس ذلك أو لا بد من تصحيح ذلك من أهل الحل والعقد. قال: والمسألة فيها اجتهاد قد ذكرنا ما فيه، لكن لا بد أن يكون مستوفيا للشروط وإلا كان ذلك خيانة للأمة. مهم جدا هذا التنبيه. انتوا واخدين بالكم التنبيه ده مقصود بماذا؟ احنا قلنا ان العلماء على قولين في مسألة الاستخلاف، هل هو لازم او غير لازم، مش كده؟ لكنهم متفقون على اشتراط استيفاء الشروط في حق من هذا المستخلف. يعني لو الإمام استخلف إنسانا اختلت عنده هذه الشروط، فإنه عند من يقول بأنها لازمة يقول لا يصلح. واضحة ولا؟ اللي بيقول إنها لازمة، الاستخلاف لازم يعني منه إن الناس يبايعوه، يقول إذا كان هناك خلل في شرط من الشروط التي لا تحتمل التفويت يبقى لا يصلح ولا يلزم عند ذلك. نعم. قال: وشرط الحرية وكذا شرط القرشية، دول شرطينهم الحرية والقرشية. قال: يمكن أن يفوت في مقابلة اجتماع كلمة الأمة على السمع والطاعة لمن يقودها بكتاب الله، ولذلك صحت خلافة بني عثمان رغم أنهم ليسوا من العرب أصلا، وكذا نور الدين محمود. يعني احنا عندنا هنا شرطين، الحرية والقرشية. الحرية والقرشية، الحرية يعني معناها ان العبد لا يصلح ان يكون ايش؟ اماما، خليفة للمسلمين. طيب ده مش متصور في الحقيقة، لكن لو كان اصله عبد وهو الان هيسمى مولى، هل المولى تنعقد له الامامة؟ العبد الذي اعتق يسمى مولى، هل المولى تنعقد له الإمامة؟ تنعقد في حال الضرورة. يعني بقى شرط الحرية هيفوت في حال الإيش؟ الاضطرار والضرورة. نفترض إن مفيش في المسلمين حد هينعقد له الأمر ويقوم به قياما صحيحا إلا هذا المولى، تنعقد له الإمامة. وهنا ضرب لنا مثال على ذلك، يعني نور الدين محمود وقطز وبيبرز دول كانوا أصلهم إيش؟ موالي، كانوا موالي، أصلهم كانوا موالي، يعني كانوا عبيد وبعدين عتقوا بعد ذلك وكانوا يحكمون. طب اشتراط القرشية، مع أن الإمام النووي كما تقدم نقل الإجماع على اشتراطه، هذا في حال ماذا؟ في حال وجوده. لكن إن تعذر القرشي، إن تعذر القرشي يفوت هذا الشرط ويحتمل غير القرشي، بدليل ان بني عثمان كلهم ما كانوش ايش؟ عرب اصلا، مش قرشيين بس، مش قرشيين حتى، لا ده ما كانوش اصلا عرب بني عثمان، اللي هم من الدولة العثمانية، كل دول كانوا عجم ما كانوش عرب، فضلا ان هم ما كانوش ايش؟ قرشيين. نعم. قال: وكذلك صلاح الدين فقد كان هو الامام في زمنه، هو الذي ألغى الخلافة الباطنية المسمى بالفاطمية، وهذا من أعظم مآثره ومحاسنه. وصلاح الدين من الأكراد وليس من العرب، وكان هو القائم بأمر الأمة، وكان بعض السلاطين في هذا الزمن بأيديهم عزل الخليفة وتعيين غيرهم. أما الخليفة فكان رسما وشكلا في ذلك الوقت بعد ضعف الخلافة العباسية، وكان أشد رسمية وشكلية بعد سقوط بغداد في العهد الثاني للعباسية. وحين نجم سلطان بني عثمان يعني الدولة العثمانية لم يعد هناك من يتسمى بالخلافة إلا بنو عثمان، وبعد سقوطهم لم يعد هناك من يتسمى بالخليفة أصلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. احنا طبعا بقالنا دي دلوقتي ما عندناش خليفة على المسلمين، بقالنا دلوقتي 90 سنة، يعني بالضبط يعني حوالي 88 سنة او 87 سنة مفيش خليفة ليه المسلمين. فالغرض المقصود يعني ان هناك شروط تفوت تحتمل التفويت، وهناك شروط لا تحتمل التفويت. طيب مسألة الاهل الحل والعقد، فائدة سريعا كده بسرعة، مسألة اهل الحل والعقد، اهل الحل والعقد هؤلاء لابد لهم من اوصاف تتوفر فيهم، لابد ان تتوفر فيهم. طيب لعلنا يطول الكلام، هنترك ان شاء الله باذن الله هنترك يعني الكلام في بقية هذه المسائل، اللي احنا عندنا مسائل تتفرع عليها كثيرة، مسائل اهل الحل والعقد ومسائل انعقاد الخلافة ومسألة إمامة المتغلب ونحو ذلك، هذا كله هيحتاج تفصيل طويل والوقت لا يسع الآن. ولذلك إن شاء الله تعالى إحنا موعدنا إن شاء الله سيكون يعني بعد نحو شهر إن شاء الله تعالى، سيكون الدرس الأول بإذن الله تبارك وتعالى السبت إن شاء الله تعالى، السبت 24 تقريبا، هيناسب 24 السبت 24/9 تقريبا يكون الدرس الأول إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأنا آثرت إن نحن ناخد جزء من كتاب الإمارة حتى أثير همة الإخوة إلى الاستعداد للكتاب واستكماله إن شاء الله تعالى بعد الرجوع إن شاء الله من الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج إلى بيته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل بعد الرجوع إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.